إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. اللهم رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يا من له تعنو الوجوه وتخشع، ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. يا رب، عبدك عند بابك واقف يدعوك دعوة من يخاف ويطمع. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، على المؤمن الصادق أن يكون دائما بين الخوف والرجاء، فلا يخاف الخوف المقنط ولا يرجو الرجاء المقعد عن العمل. عليه أن يخاف من الوقوع في المعصية، وأن يخاف من عقاب الله عز وجل، وأن يرجو رحمة الله عز وجل مع الأخذ بأسباب الرحمة. ويا أخي، مهما بلغت ذنوبك وطال بك أمد العصيان، عليك أن تعرف أن لله عز وجل بابا لا يغلق أبدا، هو باب الرحمة والمغفرة. وعلى هذا فعلى المطيع أن يجتهد في أداء الطاعات، وعلى المذنب أن يعود إلى الله سريعا، وأن يقلع عن المعاصي والذنوب. والتائب أخي الحبيب، منكسر القلب، غزير الدمع، حي الوجدان، قلق الأحشاء، التائب صادق العبارة، جياش الفؤاد، مستيقظ الضمير، التائب بين الخوف والرجاء، بين النجاة والهلاك، بين الإقبال والإعراض، التائب يجد للطاعة حلاوة، وللإيمان طعما، وللإقبال على الله عز وجل لذة وسرورا. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، مما يتيسر من سورة الأعراف، بدءا من الآية 17 بعد 100، يتلو علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف.

وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا والعاقبة للمتقين قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين

رزقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما

أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أوصى حكيم ابنه يوما فقال: يا بني، ذقت الطيبات كلها فما وجدت أطيب من العافية، وذقت المرارات كلها فما وجدت أمر من الحاجة إلى الناس، وحملت الصخور على كتفي فما وجدت أثقل من الدين. يا بني، عليك بالدعاء فإنه يفرج كل هم. أيها الإخوة المؤمنون، إلى هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني، إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني، وإن عجز الطبيب هنا وبات الجرح يؤذيني، إذا ما قلت يا ربي أريد العون يعطيني، وإن عجز الطبيب هنا وبات الجرح يؤذيني، وفي ضعفي وفي مرضي تشفيني دعوتك يا إله الكون دعوتك يا إله الكون كاد الهم يضنيني وحين أقول يا ربي وحين أقول يا ربي يشع النور يشع النور في الحين عفوك ورضاك يا رب يا سيدي يا رسول الله يا أملي طال البعاد فما صنعي وما عملي يا سيدي يا رسول الله متى تشاهد عيني ترب أرضكم أمرغ الخد حتى تشتفي عيللي وأنظر القبة الخضراء وأدخل من باب السلام باب السلام باب السلام وأشفي الصدر بالقبل أقول يا عين هذا البدر مكتملا وأقول يا قلب هذا سيد الرسل أقول يا عين هذا البدر مكتمل وأقول يا عين هذا سيد الرسل الصلاة والسلام عليك يا كوكب الدرية يا قمرا قمريا يا نورا نورانيا يا بشيرا يا نذيرا يا سراجا منيرا الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله الليل ولا وانقضت أحكامه وكذا المؤمل في الدنيا تنتهي أيامه يا نائمون الليل تيقظوا من نومكم الفجر قد لاق الفجر قد لاق الفجر قد لاح وهذه أعلامه الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، رفع نداء الحق المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، ونحن هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، وأرى إخوانكم المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته. أيها الإخوة المؤمنون، كل مسلم منا يحب الله ورسوله ويتمنى أن يجمعه الله بالحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، ولكن كيف السبيل إلى هذا اللقاء الفريد؟ أخي المؤمن، إن حسن الخلق يجمع صاحبه مع الرسول الكريم، ويجعل صاحبه قريب المجلس من الرسول في الجنة، حيث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الخلق العظيم عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أدركت ذلك أمنا أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، حيث قالت للحبيب: والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنه تمسك بحسن الخلق وصفات أهل الحق والإيمان، ولما لا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والعرفان. لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأشعار من الأوزان، ماذا يقول الواصفون لأحمد بعد الذي قد جاء في القرآن؟ يكفي أن الله عز وجل قال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم حسن أخلاقنا وارزقنا يا ربنا حسن الاتباع للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، نبقى منه مع هذه التلاوة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون ولا تؤمن ما رزقناهم ينفقون

من عام 1442 من الهجرة، الثالث عشر من ديسمبر من عام 2020 من الميلاد،